وإنما تثبت الشفعة للجار لأن بينهما في القرار جزءا لا ينقسم فكأنه خليط. ومن ذلك إذا باع رجل الثمرة إلى رجل ثم باع الشجرة إلى غيره فله أن يشفع الشجرة بذلك إذ بينهما جزء لا ينقسم. هو يشتري من الجوار ما هو سبب من أسباب الشفعة بذاته، ما هو لأجل أن بين الجارين جزء لا يتجزأ مشترك، جزء ما هو معروف بينهم. وإيش بعده؟ ما بعده؟ إن ملكت بفاسد، وإن ملكت بفاسد. وإن ملكت بفاسد يعني هذه الأسباب الشركة في الأصل أو في الشرب أو في الطريق أو في أو الجوار ملك بفاسد ما هو بعقد صحيح، ما هو يشترط فيها الصحة، ما بلا يشترط الصحة في العقد المشفوع في البيع الذي شفع. أما ملكية السبب مهما دخلت على الإنسان سواء بعقد فاسد أو بميراث أو بأي طريقة. وإن ملكت بفاسد صحت الشفعة إذ المقصود ملك السبب، ولو كان ملكه بعبد فاسد فإنها تثبت الشفعة به. إذا وقع بيع المشفوع فيه بعد قبض السبب بالإذن على الأصح أو فسخ بحكم بعد الحكم بها. اشتي إذا جاء مع الإنسان سبب وهو ملك في الطريق أو في الشرب بعقد فاسد وشفع به وجاءت شاجره على العقد الفاسد وجاء حكم من الحاكم وابطله، أبطل ملكيته، لكن ما حكم الحاكم إلا بعد ما حكموا بالشفعة، حكموا له بالشفعة بموجب أنه يملك سبباً للشفعة تثبت الشفعة ولو أبطلوا عليه ملكية السبب. بعد أن وقع الحكم بها يعني الشفعة أو بعد التسليم طوعا فلا تبطل الشفعة بذلك، فإن تفاسخ قبل الحكم بالشفعة أو تسليمها طوعا بطلت. ما إذا وقع الفسخ قبل الحكم فقد انفسخ ملكية السبب وبطلت الشفعة. إلا لكافر على مسلم مطلقا أو كافر في خططنا، إلا أن تكون هذه الأسباب ملكا لكافر فلا تثبت له الشفعة على مسلم مهما كان له من السبب مطلقا سواء في خطط الكفار أم في خطط المسلمين. الخطط يعني البلدان، بلاد الكفار ولا بلاد المسلمين، يسموها خطط لأن الأولين كانوا يخططوا البلد بخططها بيض، يهبوا شوارع ومكان البيوت وأماكن المزارع إذا عادها قفرة وأرادوا يحيوها يهبوها خططها. ناترهم بيسموها الطريق بيسموها خط، يهبوا خط للطريق. الكافر لا تثبت له الشفعة على مسلم مطلقا سواء في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين أو كافر، أي ولا تثبت للكافر على الكافر، مكافر معطوف على مسلم، لا تثبت للكافر على الكافر في خططنا إذ ليس لهم إلا حق السكنى فقط أو الملك بالتراضي لا بالقهر، لأن الشفعة هي قهرية فلا يثبت للكافر ملك قهري لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولا ترتيب في الطلب، بعد العلم بالبيع يشتيق تقدم إن الشفعة مراتب، إن الشريك في الأصل هو الأول وبعدها الشريك في الشرك وبعدها الشريك في الطريق وبعدها الجار، لكن في الطلب لا ينتظر الذي رتبته متأخرة لا ينتظر بالطلب، فإنه إذا انتظر بالطلب بطل الشفعة، كل واحد يطلب كده الجار آخر ما لا ينتظر لما يوده، يودي الشريك في الأصل والشريك في الشرب والشريك في الطريق، بل يطلب الشفعة فورا كل واحد، وإذا تأخر بطلت الشفعة، ما بترتيب في الطلب، ما بلا ترتيب في الاستحقاق. فإذا طلبوا جمعة فالحاكم يحكم بالشفعة لصاحب الاشتراك في الأصل، وإذا تأخر بعضهم فيحكم بها لمن سبق، الذي يجي بسرعة يحكم له، ولا فضل بتعدد السبب وكثرته. إذا كان بواحد مشارك في الأصل ومشارك في الطريق ومشارك في الشرب فلا يجي له زيادة في الشفعة أو كثرته، يعني يجي هو مشارك بنصف الأصل واحد مشارك بنصف الثمن ما بها عبرة، بل بخصوصه هذا اللي قلت لكم أنه بيتكلم عنه. بل إذا كان إنسان أخص من إنسان أعظم جوار وأقرب جوار هو أولى، بيبين الخصوصيات أمثلة. مثال ذلك